أمانتكم وأنتم أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم.

وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون مما أخذ منكم وأن

والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين ورزق صدق الله العظيم.